السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الجميلة والرائعة والرائقة في حياته صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في حلقة الماضية عن الرسائل الكثيرة التي أرسلها حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم يدعون فيها للإسلام. ذكرنا الفارق الهائل بين الدولة الإسلامية في الوقت الذي أرسلت فيه هذه الرسائل إلى العالم أجمع، وبين قوى الأرض المختلفة في ذلك الزمن. ذكرنا أن المدينة المنورة كان حدودها كلها على بعضها كيلو في كيلو، وسكانها 3000 مواطن، وإمكانياتها المادية في غاية الضعف، وحجمها لا يرى على خريطة الدنيا، فإذا بها ترسل الرسائل إلى قيصر وإلى كسرى وإلى النجاشي وإلى المقوقس وإلى زعيم البحرين وزعيم عمان وزعيم اليمامة وزعيم دمشق وزعيم بصرة، 9 رسائل مختلفة هنا وهناك، شيء مذهل وشيء عظيم. شفنا في حلقة الماضية رد فعل قيصر هرقل والحوار الذي دار بينه وبين أبي سفيان وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده شفنا حربه بعد كده بسنوات عندما ضم بملكه. لكن في هذا الموقف قدر الرسالة واهتم بها، يترك الرد فعل كسرى فارس ايه. الموقف اللي احنا بنتكلم عليه موقف حصل مع رسل كسرى الى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عشان نفهم اللي حصل مع رسل كسرى من حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو موقف اغرب من الخيال. نعود الى وراء قليلا وناخذ فكرة عن كسرى وعن الرسالة التي ارسلت اليه. عندما ارسل حبيبنا صلى الله عليه وسلم الرسالة الى كسرى كانت بنفس المنطوق او بنفس الالفاظ تقريبا اللي كان ارسل بها رسالة الى هرقل، قال فيها صلى الله عليه وسلم مخاطبا كسرى من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى عظيم الفرس، ويعظمه هنا لان عامة قومه يعظمونه وهو فيهم عظيم، فلا يتحرج حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان يصف كسرى وان كان يعبد النار من دون الله عز وجل بالعظمة، فهذه اعرف قومهم وهذه مكانتهم، وهو الذي قال قبل ذلك صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. فقال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، أجرك وأجر الشعب الذي سيسلم بإسلامك، وإلا فإن عليك إثم المجوس، المجوس عباد النار سيكون ذنبهم في رقبتك وحملهم عليك، لأنك إذا أسلمت أسلموا وإذا كفرت كفروا. فكانت هذه الرسالة رسالة رقيقة يدعوه فيها إلى الإسلام، ويذكره فيها بالعظمة، ويصف فيها الإسلام بهذا الوصف الجميل أنه دين للسلام، أسلم تسلم، ثم إذا به يعطيه الأجر على الإسلام أو الوزر إن لم يسلم، ولم يتوعده بحرب ولم يتهدده بقتال. لكن رد فعل كسرى ما كانش زي رد فعل قيصر أو غيره من الملوك. كسرى أخذ الموضوع بمنتهى العنجهية وبمنتهى التكبر، وكانت هذه طبيعته وطبيعة من كان يحكم بلاد فارس بشكل عام، وهنقول بعد شوية ليه كلام دهوت. من أمسك الرسالة وقال بدأ باسمه قبل اسمي، بدأ باسمه قبل اسمي، اسمه قال صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، وكان يريد كسرى فارس أن تكون الرسالة إلى كسرى عظيم الفرس من محمد رسول الله، يعني نظر إلى أمر شكلي في الرسالة ولم ينظر إلى طبيعة الدين، نظر إلى قضية صياغة الرسالة التي لم تعجبه والتي نظر إليها نظرة علوية فوقية، ولم ينظر إلى أهمية هذا المضمون. هو يدعوك إلى دين جديد، يدعوك إلى تغيير العقيدة، يدعوك إلى إدخال شعبك بكامله في طريق جديد تماما، يدعوك إلى قضايا ما فكرت فيها قبل ذلك، لم يفكر في كل هذه الأمور، إنما نظر إلى الأمر الشكلي، كيف يرفع نفسه فوقي، كيف يقدر نفسه تقديرا أعلى من تقديري. فأمسك الرسالة التي أرسلها له صلى الله عليه وسلم مع صحابي جليل اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، أخذ منه الرسالة وقسمها بالسيف، مزقها. وعندما وصل هذا النبأ إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: مزقها مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. دعا عليه أن يمزق الله عز وجل ملكه، وتمزق ملكه في غضون سنوات قليلة بدعوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اللي خده ده كسرى فارس بيخلينا ناخد انطباع عن شخصيته وانطباع عن طريقته في التعامل. إذا أردنا أن نفهم هذا الموقف نعود في سيرته وفي تاريخه، تاريخ كسرى فارس وتاريخ ملوك فارس بشكل عام. كان الفرس يعتقدون أن دما إلهيا موجود في داخل زعمائهم، وأن العائلة التي تحكم هذه الدولة دولة فارس هي عائلة مقدسة مطهرة ليست كبقية العائلات، فيها روح الإله. هكذا كانوا يعتقدون وكانوا يظنون. ومن ثم أخذ عندهم كسرى هذه المكانة الفريدة، ليس هناك يدانيها مكانة من أحد، لا عائلة أخرى تطمع في الحكم ولا إنسان آخر يطمع في القيادة ولا في الزعامة، كله بهذا التشريع الذي وضعوه لأنفسهم. طبعا كانوا بيعبدوا النار من دون الله عز وجل، وكل قوانينهم وضعوها بأيديهم، وكل تشريعاتهم صنعوها بأنفسهم، صنعوها مطابقة لهواهم ومطابقة لمطامحهم ومصالحهم، فكانت على هذه الصورة. لذلك من كان يدخل على كسرى فارس من أي مكان في الدنيا ما كان يقترب منه إلا على مسافة 5 أمتار في أقل تقدير، يعني أقرب واحد من ملك فارس من كسرى فارس يقف على 5 أمتار، وفي ناس تقف على بعد 10 أمتار، وفي ناس على بعد 15 متر، تبعا لمكانتهم وعظمتهم. ولا يدخل أي إنسان على كسرى فارس. وبعض العرب في تاريخهم دخلوا على كسرى فارس وكانوا يعتبرون ذلك شرفا أبد الدهر، أنه أدخل إلى إيوان كسرى وتحدث معه قبل ذلك. وعندما تجد في الكتب تعريف لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه اللي هو راح زار كسرى وحمل الرسالة، تجد في التعريف: وإنه ممن دخلوا إيوان كسرى. يعني معدود الناس العرب اللي دخلت إيوان كسرى، معروفة بالأسماء، معروف مين دخل. مجرد أنه دخل هيعمل جوه مش مشكلة، هيطلب إعانة، هياخد تكليف، لكن المهم أنه دخل إلى إيوان كسرى. وكان إذا دخل الرجل إلى إيوان كسرى ارتمى راكعا أو ساجدا تحت أقدامه، لأنه بهذه المكانة الجليلة الكبيرة في عيون الناس هناك. وطبعا دولة فارس يا إخواننا دولة من العراق غربا إلى الصين شرقا، حدودها الصين الناحية التانية، بتتكلم على حوالي 15 أو 20 دولة من دول زماننا المعاصر كانت تابعة لهذا الرجل، فملك عظيم وسيطرة كاملة وسلطان مهيب. لذلك عندما جاءت الرسالة من المدينة المنورة اللي هي كيلو في كيلو، واللي الراجل بينظر للعرب نظرة دونية تماما، وان لو جه واحد عربي دخل ايوان كسرى فبيعتبر كده ان هو منحه منحة كبيرة جدا، انه بس خلاه يدخل ايوان كسرى. فلما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيبتدي باسمه من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس، ما قدرش يستحمل الموضوع وقام قاطع الرسالة مزقها. مش بس كده، بقى بعت رسالة الى اليمن. مش معنى اليمن، اليمن امارة فارسية كانت تحت الاحتلال الفارسي في ذلك الوقت، وكان عليها واحد اسمه باذان فارسي برضو، فأرسل له رسالة وقال له: هات لي الراجل ده، الراجل اللي بعت لي الرسالة ده أنا عايزه هنا حي أو ميت، يصلي لحد بلاد فارس، لحد المدائن عاصمة الدولة الفارسية. وصلت الرسالة إلى باذان. باذان طبعا أول ما جات له الرسالة على طول قام مطلع جنديين رسولين من عنده إلى المدينة المنورة مباشرة. الجنديين دولت وظيفتهم ياخدوا رسول الله السلام يودوه إلى كسرى فارس. وانظر الى الموقف، ما بعتش جيش، يعني باذان ما بعتش جيش من اليمن فارسي، الموضوع في نظره اقل من كده بكتير، بعت رجلين بس، 2 رسولين، بيقول له تعالى معانا الى كسرى فارس عايزك، لان طبعا الرساله دي اغضبته غضبا شديدا. فجم الرسولين رسل كسرى عن طريق باذان ملك اليمن الفارسي، وصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره ودخلوا عليه وقالوا له، كان واحد اسمه بابوي واحد اسمه خرخسرة، خرخصره وبدوي، الاثنين فارسيين برضه، وعلى طبعا مله المجوس بيعبدوا النار. فدخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له ان كسرى فارس وصلته منك رساله ولن يرضى حتى تاتيه في مكانه. احنا جايين عشان ناخدك نوديك لحد يحكم في امرك، هو يحكم في امرك، وان لم تفعل وانظر الى التهديد، فانه مهلكك ومهلك قومك ومخرب ديارك، وانت تعرف من هو كسرى شاهنشاه. شاهنشاه يعني ملك الملوك، وطبعا ده لفظ نهى الاسلام او الدين الاسلامي او الرسول صلى الله عليه وسلم عن استخدامه مطلقا، فملك الملوك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا يلقبونه بهذا اللقب شاهنشاه يعني ملك الملوك، فقالوا ان ملك الملوك يريدك عنده. فيا ترى ايه هو رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اغرب من الخيال، نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. برنامج جديد يجيب على فتاوى المشاهدين في رمضان. حصلت مناقشه كده بينه وبين زوجي، فهو يعني خد جنبه ومش بيتكلم. هي الفتوى ابتدت تظل ام تترك؟ معلش اخر سؤال. نعم. كان احتمال القناه الفضائيه انها بدعه ولم تثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ مع الاستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 أيام. استوصوا بالنساء خيرا، فما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة في الأوقات التالية. حلقات علمية من أشهر مساجد مصر المحروسة. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يثبت وحدانيته في القرآن الكريم أثبتها عن طريق العقل والمحاورة. الإنسان عندما يأكل الحرام فهو كالذي يأكل ولا يشبع. عمل خيرا أو لو يعمل اليوم منقض وماض. مع كوكبة من علماء الأزهر الشريف في برنامج المحراب. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. لندرك حقيقة الإيمان. الإسلام دين توسعة، دين رحمة. يأتيكم في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا موقف رسل كسرى عندما جاءوا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم يريدون أن يأخذوه أسيرا إلى كسرى فارس. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في عزوته وفي مدينته وأمامه هذان الرسولان يطلبان عنقه، يطلبان تقييده وأخذه إلى كسرى فارس في بلاده ليحكم فيه ما شاء الله له أن يحكم؟ يا ترى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله يا إخوانا، في منتهى الهدوء وفي منتهى الأمان وفي منتهى الرحمة والابتسام تعامل معهم وكأنه يسمع كلام عادي جدا جدا، ما كلام ينرفز ولا كلام يضايق ولا كلام يستفز ولا أي شيء. أقصى ما نتخيله عند أحدنا أنه هو يديهم رسالة شديدة اللهجة وأنه هو يطردهم من المكان بتاعه، لكن ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، تعامل مع الموضوع بمنتهى البساطة وقال لهما ارجع لي غدا بكرة أرد عليكم، واستضافهم في المدينة المنورة. قعدوا الرسولين مكرمين معززين الليلة دي، وتاني يوم قعدوا مع رسول الله السلام وجاءه الوحي من السماء في هذه الليلة يخبره خبرا عجيبا، يخبره أن كسرى فارس الذي أرسل له قد قتل في هذه الليلة، قتل في المدائن هناك في العراق على بعد أكثر من 1500 كيلو من المدينة المنورة. وصل خبر السماء أن كسرى فارس هذا المتعنت هذا المتكبر قد قتل في هذه الليلة، وأن الذي قتله ابنه شرويه ابن كسرى هو الذي قتله. فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر، جاءوا عليه ودخلوا عليه فقالوا له ما قالوه في الليلة السابقة. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربكما الليلة، ربكما الذي تعبدانه من دون الله عز وجل وتدعيان أن فيه روحا إلهية، هذا قد قتل، إن ربي قد قتل ربكما الليلة. فقالوا: انظر ماذا تقول، لقد مكنا عليك أقل من ذلك، ده احنا موضوع الرسالة والبعث وإرسال رسالة إلى كسرى هذا مكناه عليك، أن هناك بعث بعد الموت، وأن هناك رسالة سماوية، وأنك رسول من عند الله، وأنك ترسل رسالة إلى كسرى، كل هذا قد نقمنا عليك منه. أما الآن فقد نقمنا عليك أشد وأشد، لقد نقمنا عليك ما هو أقل من ذلك. فقال: هو ذاك، هو قتل، اللي حصل حصل، هذا كلام منتهي. واذهب إلى باذان زعيم اليمن فقول له: إن ملكي وسلطاني سيبلغ منتهى الخف والحافر، سيصل إلى أقصى مكان تصل إليه الخيول، وسيصل ملكي إليك وملك فارس، كل ملك فارس سيدخل في ملك دولة الإسلام، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وأنك إن أسلمت أعطيتك بلادك تحكمها وأبناؤك، اللي هي منطقة اليمن اللي هو عايش فيها باذان. فقال له: وصل بهذه الرسالة إلى باذان زعيم دولة اليمن الفارسي. ثم انظر، ثم أعطى خرخسرة اللي هو أحد الرسولين منطقة يعني حزام من الذهب والفضة كان قد أعطاه له بعض الملوك هدية. رسول الله صلى الله عليه وسلم جات له هدية حزام في ذهب وفضة، وإحنا المسلمين الرجال عندنا لا يلبسون الذهب والفضة، فأول ما قال رسول ليس في دينهم تحريم الذهب والفضة في لباسها، أن يدير الحزام يلبسه هدية، وأرسله سالما آمنا عائدا إلى باذان في اليمن. ولما وصلت الرسل إلى باذان طبعا تعجب من هذا الكلام، وقال: ليس هذا كلام ملوك، ليس هذا كلام ملوك، عينا هذه الليلة، حدد الليلة اللي هو قال عليها اتقتل رسل اتقتل فيها كسرى ورسل ما يعرفش. ثم بعد ذلك بأسابيع جاءت رسالة من المدائن تقول من شرويه، تقول: أنني قتلت أبي في ليلة كذا وكذا لما فعل في بلاد فارس، وانظر إلى هذا الرجل الذي أرسل له رجالا في المدينة فلا تهجه، يعني لا تحرك له جيشا ولا تغضبه. ثم سكن الأمر بعد ذلك. هنا أدرك باذان أن الرسالة جاءت فعلا من عند النبي، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه وصار صحابيا. وقف مع الحدث يا إخواني، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسل التي جاءتهم من دولة معادية، من دولة تريد أن تأخذه لتقتله، من دولة تريد أن تخرب دياره وتخرب بلاده وتخرب قومه، كما قال الرسولان بمنتهى العنهجية والتكبر والترفع وتعظيم قدر كسرى، حتى أنهم كانوا يقولون عند الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرنا بذلك ربنا، يعظمون كسرى لدرجة الألوهية، يقول: أمر بذلك ربنا. انظر إلى تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعامل البسيط الرقيق اللطيف الابتسامة في تعامله مع هؤلاء الرسل، وعاملهم يا إخواني كما تعامل الرسل في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوقر الرسل وكان يعطيهم مكانة كبيرة جدا، حتى وإن كانوا رسل الأعداء لهم أمان. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث في موقف متشابه مع هذا الموقف، وموقف خطير للغاية، عندما جاءه رسولان من مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان مسلما وكفر ارتد، واتبعه في ذلك قوم من بني حنيفة، فجاء رسولان من بني حنيفة كان من المسلمين وارتد مع مسيلمة الكذاب، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن مسيلمة الكذاب يدعوك إلى كذا وكذا، فقال أنتما على دينه، أنتما تركتم الإسلام واعتنقتم دين مسيلمة الكذاب؟ فقال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لقتلتكما. لماذا؟ لأنهم مرتدين، ارتد عن دين الله عز وجل وبدأ في حرب الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن دمكما الآن حلال لأنكم تركتم دينكم وفارقتم الجماعة والتحقتم بجيش مسلمة، والآن رسل مسلمة تحاربون الدين الإسلامي والدولة الإسلامية، فأنتم مستحقون للقتل لولا أنكما من الرسل. فدماء الرسل محفوظة، دماء السفراء محفوظة، استقبال السفراء بمنتهى التوقير ومنتهى الاحترام أمر واجب في الإسلام، لأنه يعطي العلاقة الطيبة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول. وإن كانت الدول الأخرى محاربة وإن كانت متعدية، لكن لازم تفضل في قنوات اتصال، وهذه القنوات هي الرسل. مش بس كده يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أعطاه هدية، أعطاه هدية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يعطي الهدايا ويقبل الهدايا، صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من الناس جميعا، يقبل الهدايا من الأنصاري، ويقبل الهدايا من المهاجري، ويقبل الهدايا من رجل، ويقبل الهدايا من مرأة. في سيرته كل هذه التفصيلات صلى الله عليه وسلم. وكان يقبل الهدايا من غير المسلمين، وأرسل له المقوقس حاكم مصر وكان نصرانيا هدايا، أرسل له مكحلة، وأرسل له مشط، وأرسل له بغل، وأرسل له جارية السيدة مارية وتزوجها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه كلها كانت هدايا قبلها رسول الله السلام من المقوقس، ولم يكن حاكما مسلما، ما وجد أي شيء من الغضاضة صلى الله عليه وسلم أن يتقبل الهدية من نصارى أو من مشركين. وفي نفس الوقت أرسل هو الهدايا للمشركين في هذا الموقف، ما عنده أي شيء من التردد في أن يتهادى مع مشركين، فأعطى الهدية إلى رجل من عباد النار، ورجل في هذا الموقف العسكري الحربي الخطير جاي يقبض عليه عشان يسلمه الكسرة، فإذا به يقابل هذه الإساءة بالإحسان ويعطيه هدية، والهدية دي هدية قيمة. وكما يقول صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، فاداله هدية، ما ادالوش حاجة بسيطة من الأشياء اللي بيتهادى بها الناس في داخل المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيديله هدية ساعات كوباية لبن، جار الأنصار يجيب له كوب من اللبن هدية، يجيب له عذق من التمر، يعني عنقود كده تمر يجيبه له، حاجات بسيطة. الشعب كان فقير ومسكين ودي حالته الاقتصادية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف أنزل الرجل منزله، فلقى عنده منطقة من الذهب إحنا مش هنستعملها، ولو فككناها قيمتها هتروح، لو خدنا الذهب اللي جواه الفضة اللي جواه قيمتها في نظمها وشكلها هتروح. فالرسول صلى الله عليه وسلم احتفظ بها هكذا، وقد جاءته من احد الملوك غير المسلمين ليعطيها بعد ذلك هدية لرجل تحل له في دينه، وان كان على دين الشرك وان كان على دين عبادة النار، فاعطوه هذه الهدية. فوق ده كله يا اخواننا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة الكرام وبيعلمنا ان ده منهج بشكل عام، مش عشان الموقف السياسي ده، ده الرسول عليه السلام في موقف مشابه، وده بيدينا تكرار السنة، معناه ان هو اصل من الاصول عنده، هو ليس لظرف سياسي معين. في مرة من المرات ماشي في السوق، فوجد واحد بيبيع حلل، بيبيع يعني لباس، عبايات وجلاليب وبدل، يعني اشياء يعني من تتلبس للعرب في ذلك الوقت. فوجد حلة كما يقول عمر بن الخطاب سيراء، يعني حلة موشاة بالذهب. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله اشتري هذه والبسها، البسها عندما تأتيك الوفود. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه لباس من لا خلاق له، من لا دين له. ثم مرت الأيام وأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بحلل على هذه الصورة، فأرسل منها واحد لعمر بن الخطاب، فغضب عمر بن الخطاب وزعل وحزن في نفسي، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ألبسها بعد أن قلت فيها ما قلت، قلت هذه حلل من لا خلاق له أو من لا دين له. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن أعطيتها إياك لتبيعها أو تلبسها غيرك من غير المسلمين، فأهداها عمر بن الخطاب لأخ له في مكة المكرمة قبل أن يسلم هذا الأخ، وهذا اتساع أفق من حبيبنا صلى الله عليه وسلم وترسيخ لمعنى الهدية بين المسلمين والمسلمين وبين المسلمين وغير المسلمين، وإن جاءوا في موقف كهذا الموقف أغرب من الخيال لكن فيه عظات وعبر لا تحصى ولا تعد. فصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.